المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات مصرية، تقول أم مصعب. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز للخاطب أن ينظر لمخطوبته فوق ثلاث؟ وما الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان لا يجوز أن ينظر إليها أكثر من ثلاث، فهل يجوز أن تقعد معه بوجود محرم لها وهي بحجابها الكامل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن اختيار الزوج للزوجة من العناصر المهمة في الزواج، وكذلك اختيار الزوجة لزوجها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن أغراض الناس من الزوجة تختلف، فمنهم من يتزوج المرأة من أجل مالها، تكون موظفة ويتزوجها من أجل مالها، أو أنه يتزوجها من أجل حسبها ولا يبالي إذا كان لها مال أو كانت ليست بجميلة، لا يبالي بهذا. ولكن الدين هو الأساس في الزواج، فإذا استقر أمر المرأة على رجل مرضي في دينه وأمانته، واستقر أمر الرجل على زوجة مرضية في دينها وفي أمانتها، فلا مانع من أن ينظر إليها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا للخاطب هلا نظرت إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما كثرة المجيء إلى أهل الزوجة بحجة النظر إليها أو الاجتماع بها من أجل التحدث، ويكون هذا قبل العقد، فهذه أمور لا تجوز لأنها أجنبية منه، فقد يكون ضعيفا في دينه، والمرأة ضعيفة أيضا، فيستدرجها حتى يقضي وطره منها بطريق غير مشروع، ثم يتركها بعد ذلك، فيكون قد جنى على نفسه من جهة، وعلى المرأة من جهة ثانية، أهلها من جهة ثالثة. ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. وهي تفكر أو تذكر الحجاب، هل من تعريف للحجاب الشرعي الكامل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فإنها تكشفه إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أما إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، وهذا هكذا إذا كانت محرمة بالعمرة أو الحج. وفي اليدين خلاف بين أهل العلم، وبعض الناس يظن أن الحجاب أنها تستر رأسها ولا تغطي وجهها، وهذا ليس بصحيح. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فتغطية الوجه هذا حجاب، وتغطية الرأس هذا من الحجاب، لأن كل موضع لا يجوز لها كشفه عندما لا يحل كشفه عنده، هذا يكون حجابا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع العاقد عليها بدون محرم؟ الجواب: إذا تم العقد للمرأة على الرجل صار زوجا لها، فلا مانع من أن تخرج معه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للخاطب أن يمازح خطيبته أو تمزح معه؟ الجواب: إذا كان هذا بعد العقد فلا مانع منه، أما قبل العقد فلا يجوز. هل يجوز للخاطب أن يهدي هدية لخطيبته، وهل يجوز أيضا أن تهدي له شيء؟ الجواب: مسألة الهدية أمرها سهل إذا أهدت إليه أو أهدى إليها، لكن بشرط ألا يكون ذلك وسيلة إلى اللقاء وتردد هذا اللقاء بينهما قبل العقد. أما إذا كانت الهدية بعد العقد، سواء كانت منه أو منها أو منهما جميعا، فليس فيها شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لحساسية هذا الموضوع شيخ عبد الله، يلاحظ أن كثيرا من الأولياء يتساهل في هذا الموضوع، فيسمح للمخطوبة أن تخرج إلى الأسواق أو إلى المنتزهات مع خاطبها قبل كتابة العقد، هل من كلمة نختم بها هذا الموضوع؟ الجواب: نعم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكونه قائما، كون الرجل قائما على المرأة في كل موضع ومع كل امرأة بحسبها، فالشخص إذا كان وليا على امرأة ككونها ابنته أو أخته، فهو راع عليها. ومن المعلوم أنه مأمور بحمايتها وحفظها والحرص عليها، بحيث أنه يمنعها من الاتصال بغير محارمها بأي وجه من الوجوه، وكذلك يمنع غير محارمها من الاتصال بها بأي وجه من الوجوه إلا في حالة الخطبة، وكون الخاطب يريد أن ينظر إلى المرأة. أما ما يقع من تساهل أولياء الأمور مع من يريد الزواج ويتركون البنت معه، تذهب معه في الليل، تذهب معه في النهار، تذهب معه في الحدائق، كما يوجد في بعض البلدان المجاورة للمملكة، فلا شك أن هذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول ميم عين عين، يقول عن نفسي: أنا صاحب مكتب عقاري، يأتي إلي شخص يملك عقارا، عمارة أو أرضا، ثم يرغب في بيع هذا العقار ويحدد سعر البيع، ثم يأتي المشتري ويطلب هذا العقار وأبيعه عليه بأكثر من السعر الذي حدده صاحب العقار، وآخذ أنا فوق السعر الفرق، وآخذ أيضا أكثر من السعر المعتاد، فهل عملي هذا حلال أم لا؟ مع العلم أن صاحب العقار لا يدري، وكذلك المشتري لا يدري عن السعر الذي حدده صاحب العقار. الجواب: صاحب المكتب العقاري وكيل عن البائع إذا كان التحديد من البائع، لأن التحديد قد يكون من المشتري وقد يكون من البائع، فإذا كان التحديد من البائع فمثلا يقول: هذه العمارة بعها ب200,000، صاحب المكتب العقاري يأتيه من يرغب هذه العمارة ويبيعها عليه ب250,000، يأخذ صاحب المكتب العقاري 50,000 ويدفع لصاحب العمارة 200,000. لا شك أن ما يأخذه زائد عن السعي وهو 2.5 ريال في 100، يعني ربع العشر، لا شك أن ما يأخذه حرام عليه، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك، ومن أخذ شيئا من ذلك فيما مضى فإنه يرده إلى مستحقه. هذا بالنظر لما إذا كان التحديد من جهة البائع، وقد يكون التحديد من جهة المشتري، فيقول له: أنا أريد عمارة في حدود مثلا 100,000، فيأتي الشخص إلى صاحب عمارة قيمتها 50,000، قيمتها 50,000، فيأخذها 50,000 ويحسبها على المشتري 100,000، يحسبها يعني يأخذ هذا الفرق، فلا يجوز له أن يأخذ لا من جانب البائع ولا من جانب المشتري. وكما أن هذا يجري في المكاتب العقارية، فهو أيضا يجري في كثير من الأسواق التجارية من جهة المستأجرين الذين يشتغلون في المحلات التجارية، فيزيدون في قيمة السلع عن قيمتها الحقيقية ويأخذون فرق السعر. فإذا كانت السلعة قيمتها فإذا كانت قيمة السلعة 10 ريالات يبيعها 15 ريالا ويأخذ 5 ريالات. وعندما تناقشه في هذا يقول: أنا راتبي ضئيل قليل جدا، فأريد أن أعوض هذا النقص. فواجب على التجار أن يتنبهوا لهذه الناحية من جهة المستأجرين الذين يشتغلون عندهم، بمعنى أنهم يراقبونهم مراقبة دقيقة أو يكتبون الأسعار على السلع، بحيث أن المشتري إذا جاء إلى المحل ينظر إلى السلعة، ينظر إلى القيمة مكتوبة عليها، ولا يعطي المستأجر إلا القيمة المكتوبة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية شيخ عبد الله أنه ليس كل سلعة تجد عليها سعرها، هل من تعليق لو كرمتم؟ أنا ذكرت في أثناء الكلام أن هذا أنه ينبغي على التجار أن يضعوا سلعا على البضائع، ثم يضعون تسعيرة. أي تسعيرة. يضعون تسعير، يضعون أسعارا على البضائع. ولكن أيضا ينبغي لأصحاب المحلات ألا يضعوا أسعارا عالية جدا، بل يضعون أسعارا على سبيل الوسط، فلا يسلكوا مسلك الإفراط في الأسعار. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية الثقبة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم سعد. أم سعد تقول: نفيدكم بأن لدينا طفلة تبلغ من العمر حوالي 12 سنة ومصابة بمرض السكري، وقال الطبيب الاستشاري إن الطفلة لابد أن تستعمل العلاج وهو الإنسولين كل يوم، تأخذ إبرتين، ويجب أن تأخذ 3 وجبات رئيسية و2 إضافية، أي 5 وجبات في اليوم، ونظرا للصيام. فبماذا توجهونها؟ هل تفطر والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والمرض سبب من أسباب التيسير، والمرض قد يكون مرضا مؤقتا، وقد يكون مرضا مستمرا مع المريض طول حياته ولا يتمكن من قضاء ولا يتمكن من الصيام، لا في الحاضر ولا في المستقبل. فمن كانت هذه صفته فلا مانع من أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين مقدار 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من القوت الذي يقتاته في بلده. أما إذا كان المرض يرجى برؤه فحينئذ يفطر في وقت الحاجة للإفطار ويقضي إذا زال المرض. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من وادي الدواسر رسالة بتوقيع مستمع يقول س.م.د، يقول: ما حكم الذي يبحث عن بيت بعيدا عن المسجد حتى لا تجب عليه صلاة الجماعة وحتى لا تتابعه الهيئة، أو يرحل من بيته الذي قام باستئجاره عن المسجد إلى بيت آخر بعيدا عن المساجد؟ الجواب: صلاة الجماعة واجبة، يعني صلاة الشخص مع جماعة المسلمين في المسجد واجبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم وجاءت أدلة تدل أيضا على وجوب الصلاة مع الجماعة، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال في موضع آخر: واركعوا مع الراكعين. ولا شك أن من المحافظة على الصلاة المحافظة عليها في الجماعة، والشخص عندما يحتال ويستأجر بيتا بعيدا عن المسجد أو يشتري بيتا بعيدا عن المسجد وذلك من أجل ألا يصلي مع الجماعة ومن أجل ألا تراقبه الهيئة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا يعاقبه الله جل وعلا على تركه للجماعة من جهة وعلى هذا القصد السيء من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا وافق تكبيري للركوع مع قول الإمام سمع الله لمن حمده أو توسط، فهل أعتد بهذه الركعة أم لا؟ وماذا توصي الذين يقومون بالنحنحة أو الهرولة ليلحقوا الركعة ويشوشوا على جماعة المسجد والإمام؟ الجواب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإذا كبر الشخص وركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهذا قد أدرك هذه الركعة. أما إذا كان هو كبر يريد الركوع والإمام رفع فهذا لم يدرك الركوع، وبعدم إدراكه الركوع لا يكون مدركا للركعة. ولكن ينبغي للأئمة أن الإمام إذا سمع شخصا قد دخل فلا مانع من أن يطيل الركوع، وذلك من أجل الإحسان إلى هذا الداخل ليدرك هذه الركعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما ذكره فضيلة الشيخ عبد الله من أن أناسا ينبهون على أنهم وصلوا بالنحنحة أو الهرولة أو التلفظ ببعض الألفاظ؟ على كل حال هذا اجتهاد منهم، وأنا نبهت على أنه ينبغي على الأئمة أن ينتظروا الداخل، وليس ذلك بواجب عليهم عندما يأتون بالقدر الواجب من الركوع ويرفعون بعد ذلك فليس عليهم شيء، لكن عندما ينتظرون يكون هذا أفضل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. القادم إلى المسجد متأخرا شيخ عبد الله بماذا توصونه؟ الجواب، التأخر يختلف، وأسباب التأخر تختلف. فالشخص قد يكون مريضا وقد يكون مشغولا شغلا ضروريا ويأتي ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقد مثلا يكون تأخره تكاسلا وعدم رغبة في التبكير بطبيعة الحال هذا أمر لا يجوز. وقد يكون التأخر يعني ما يتقدم يكون عنده مثلا سلس، أو يكون عنده يعني عنده شيء يخشى أنه إذا جاء مبكرا أنه يحتاج إلى أن يخرج من المسجد كم مرة، فيتأخر لهذا الغرض، لكنه يأتي ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فهذا معذور في تأخره. فالمقصود هو تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يكفي أن أنبه للصلاة وأنا على سيارتي علما بأني أرى ناس واقفين في الشارع ولا يتحركون عندما آمرهم بالصلاة؟ الجواب، هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون الشخص معنيا بالتنبيه على الصلاة، يعني يكون من رجال الحسبة، فهذا يجب عليه أن يتأكد من الامتثال لأمره ويتابع الناس من أجل حملهم على أداء الصلاة مع الجماعة. أما إذا كان الشخص متبرعا فيحرص بقدر استطاعته أنه ينبههم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. عندما نقوم بالصلاة وخاصة في يوم الجمعة يقوم الأطفال والأولاد باللعب في المسجد وإزعاج المصلين، فما هو الحل في مثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا فيه وضع حد للطفل الذي يؤتى به إلى المسجد، فيؤتى بالطفل إذا بلغ السابعة لأنه مميز ويفهم الكلام الذي يقال له. أما من قبل السابعة فهذا يترك في البيت، لأنه إذا جاء إلى المسجد سيرتب مفسدة لا بالنسبة لولي أمره، لأنه إذا حصل منه تشويش في أثناء الصلاة فإن ولي أمره سينشغل، يعني يضيق صدره في أثناء الصلاة، وكذلك سيشوش على الإمام وعلى بقية المصلين، فيكون المجيء به يترتب عليه مفسدة. ومن قواعد الشريعة هو يعني سد الذرائع، فالذريعة هنا مجيئه به إلى المسجد، هذه الذريعة يترتب عليها مفسدة، وما دامت هذه المفسدة مترتبة على المجيء به فحينئذ يمنع المجيء به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا كان التشويش الشيخ عبد الله ممن فوق السابعة، ما هو توجيهكم لو تكرمت؟ إذا كان التشويش ممن فوق السابعة فهذا يمكن أن يعالج ابتداء من جهتي أن الطفل يجعله والده بجنبه في الصلاة، ويحرص على المحافظة عليه من أجل ألا يكون هناك اجتماع، لأنهم قد يدخل الشخص ومعه طفله فينفرد الطفل وينفرد طفل آخر وثاني وثالث وهكذا، ثم بعد ذلك يجتمعون ولا يصلون مع الناس، بل يستعملون، بل يحصل منهم التشويش إذا اجتمعوا. فكل واحد يعتني بالشخص أو بالطفل الذي أتى به إلى المسجد، وبهذه الطريقة يعني ما يحصل تشويش، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.